سائل يقول يحدث معي شيء غريب، كلما أشتري شيئا يخرب من أول يوم، وأنا محافظ عليه وواضعه تحت عيني، ولكن عندما آخذه ألاحظ أن فيه خدش أو كسر، وكل أغراضي حصل لها نفس الشيء مع أنني أهتم بها دائما، فهل لذلك علاقة بالجن أو الحسد أو بالسحر؟ كل هذا وارد والله أعلم، لأن المسألة لا بد لها من قرائن ومعرفة الأحوال الذي أنت عليه، ولكنه بلاء، فنسأل الله أن يعفو عنك وأن يجعل لك مخرجا، فاستعن بالأذكار وبالمعوذات ينجيك الله سبحانه وتعالى.